أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذات يوم فقلنا: يا نبي الله، أيتنا أسرع بك لحوقا؟ فقال: أطول كنا يدا. فأخذنا قصبة فذرعناها، وفي رواية: قصبة نذرعها. فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا. فقالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحوقا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر ولا أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: فما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء الحج. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. زينب بنت جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فزينب رضي الله عنها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذات يوم فقلنا: يا نبي الله، أيتنا أسرع بك لحوقا؟ فقال: أطول كنا يدا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا من الحديث إن يعني اللي ذراعها طويلة يبقى هي اللي أسرعها لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فظنن الذراع بالمعنى الذي يفهم منه الإيد الطويلة من أطول، فكانت أفرعهن السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت طويلة عريضة جسيمة، فكانوا يقسن بذراع زي المتر القصبة يقسن بها الأيدي، فقالوا كانت سودة رضي الله عنها أطولنا ذراعا. الرواية هنا اللي في مسند الإمام أحمد قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحوق. هذا خطأ، هذا خطأ. اللي كانت أسرع لحوق من النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة زينب رضي الله عنها، فالحديث هنا في خطأ من الناسخ ذكره: فكانت سودة أسرعنا، الصواب فكانت زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها أسرعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لحوق. وهذا الحديث موجود في الصحيح بهذا اللفظ: كانت زينب أسرعهم أو أسرعهن بالنبي صلى الله عليه وسلم لحوق. وإن كانت سرعة لحوق زينب بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطأ كثيرا من سرعة لحوق السيدة فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وبعد 6 أشهر لحقته فاطمة ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه السيدة زينب لحقت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشرين يعني بعد 9 سنوات من وفاته صلوات الله وسلامه عليه، أو في السنة العاشرة من وفاته. تعتبر السيدة زينب رضي الله عنها هي الزوجة السابعة من نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. سيدة زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفها صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي زوجها من زيد ابن حارثة، وزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة شريفة كريمة نسيبة، فكأن هذه زيدة ما عاد بتهاش إن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد. زيد بن حارثة كان في يوم من الأيام يلقب وينادى بزيد بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. كان زيد أسير أسره البعض من العرب من قبيلة من قبائل العرب، هو رجل عربي، لكن هو صبي صغير خطفوه، بعض العرب خطفوه من أهله وباعوه في مكة، فكان اشتراه خال السيدة خديجة رضي الله عنها، أو اشتراه حكيم ابن حزام وأعطاه للسيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة خديجة أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه صلوات الله وسلامه عليه ورباه. ونسبه إليه صلوات الله وسلامه عليه في قصة، يعني أهل زيد عرفوا أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من البحث عنه، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد قد شب عند النبي صلى الله عليه وسلم، صار كبيرا، فأرادوا أن يأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الثمن اللي دفعه فيه أو دفعته فيه خديجة رضي الله عنها أو حكيم ابن حزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم انه لا، امر اخر، اذا هو اختاركم عليه خذوا، مش عايز منه ثمن ولا ما، واذا اختارني فما انا بالذي اختار على الذي اختارني، يا هو خيره عايز يرجع لابيه وعمه خذوا، اذا عايز يفضل معي اتركه معي. فخيروه فابى الا ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفض يرجع اليهم، فازداد حب النبي صلى الله عليه وسلم له وتبناه صلوات الله وسلامه عليه، فمن هذا الحين كان يسمى بزيد بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، وكان التبني جائزا لغاية هذا الوقت، لغاية ما أنزل الله عز وجل يحرم التبني. فهنا حكم عظيمة جدا، إن تطبيق الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يطبق حتى يأتسي به الناس ويقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. أمر التبني إنسان بربي، فتاة بربي، صبيا، وبعدين يتعلق به، يتعلق بها، حبه يكون له شديدا كأنه ابن له، وبعدين يقول له لا مش ابنك، هذا ينسب لأبي لا ينسب إليك أنت. يمكن البعض يقول لا مش هنعمل هذا الشيء ما ينفذ، فحين يرون القدوة أمامهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهور حب زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، حتى إنه لا يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وابنه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأول ما أنزل الله عز وجل طبق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله، العدل أن هذا ينادى بأبيه وليس بابن محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنزل الله عز وجل الآية فإذا به يرجعه زيد ابن حارسة، أبوه حارسة، إذا هذا زيد ابن حارسة، فكل من كان عنده ابن متبنى رجعه لاسمه الأصلي، فلان ابن فلان. ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فلان أخو فلان، فلان أخو فلان، ولا يقال ابن فلان فلا ينسب إليه فليس ابنا حقيقيا له. هنا كفالة اليتيم، أكفوا اليتيم ورب اليتيم وخذوا في بيتك إذا كان تقدر على ذلك وتقدر على الالتزام بالحدود الشرعية في ذلك، لكن أن ينسب إليك اليتيم هذا حرام، لا يجوز لك أن تنسب يتيما إليه وليس هو ابنا له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما أنزله الله عز وجل. إذا كان عند العرب أمر التبني أمرا مفروغا منه، جاء الإسلام نهى عن ذلك، وأول ما طبق طبق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان تبنى إنسان. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا لابنة عمته اللي هي السيدة زينب بنت جحش، تزوجها زيد. زينب بنت جحش كانت تستشعر في نفسها أنا كريمة وأنا شريفة وأنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أتزوج من واحد كان عبدا في يوم من الأيام، حتى ولو إنه قيل زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو يحبه، لكن أنا ما أحبهش، ما أحبش أن يكون هذا زوجا لي. هي حرة في هذا الأمر، أمر النفس البشرية، مش نلزم امرأة تظل مع إنسان لا تحبه ولا تريد أن تعيش معه. فزيد وجد منها يعني ان هي عالية عليه، ان هي هو مش أدفع، هي انسب منه، فلما يحصل بينهم شيء لا انا نسيه وانت كنت عبدا، فالامر كان يضايقه فيريد ان يطلقها، مش عايز يقعد معها، ولكن اللي زوجه منها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أريد أن أطلقها، أريد أن أفارقها، إنها تعلو علي، ما أقدرش على الحياة مع واحدة هي أعلى مني وتتعالى علي في هذا الأمر، في هذا الأمر فقط، إني كنت عبدا وهي النسيبة الحرة الشريفة، فلذلك أنا مش عايزها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله، أمسك عليك زوجتك، أمسك عليك زوجتك. فإذا بالله عز وجل ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذه ستطلق وستكون زوجتك أنت في يوم من الأيام. بعض الناس يرون فيها كلاما كذبا وموضوعا كثيرا، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فأحبها فأراد من زيد يطلقها عشان هو يتزوجها. هذا من الكذب، ولا فالنبي طول عمره يراها بنت عمتي صلى الله عليه وسلم، طول عمره يراها صلى الله عليه وسلم عليه. ولم يكن نزل الحجاب بعد، أمر الحجاب بالشقوص إن تحترب النساء على الوضع المعروف، كان لسه هذا في هذا العام اللي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعلى ذلك إن كان يراها يرى وجهها، وكان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم يدخل عندها، كان هو الذي زوجها صلى الله عليه وسلم من زيد. فعلى ذلك لا يصح هذا من الكذب المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها فأعجبها وأراد من زيد طلق أبدا. كان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. فلما أنزل الله عز وجل عليه جبريل ينبئه أن هذه سيطلقها زيد وستكون زوجة لك، كأنه استحيى صلى الله عليه وسلم، هذه لسه في عصمة زيد، وزيد يجي يقول لي أطلقها، طيب طلقها وأنا أتزوجها، فاستحيى صلى الله عليه وسلم. ويأتيه زيد فيقول يا رسول الله أريد أن أطلقها، يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. إذا كان يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك قبل ما ينزل عليه ربنا أن جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون زوجة له، وبعد ما نزل عليه جبريل وأخبره أنه سيطلق وستكون زوجة لك، كأنه قال لما يحصل هذا الأمر قضاء القدر، لما يحصل طلقها يبقى، لكن أنا ما علي إلا نصيحة. فكان لا يزال ينصح بعد معرفته أنها ستطلق وستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه زيد ويقول أريد أن أطلق، يقول اتق الله وأمسك عليك زوجة. والله لو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها ما حالا يقول له طلقها، أنا عايز أريد أن أتزوجها، ولكن حتى مع معرفتي أنها ستكون زوجة له، ولكن بيأمر بالمعروف اللي ينبغي على المسلم أن يأمر به. لما إنسان يقول عايز أطلق زوجتي يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك وأصلح حالك وكذا وكذا، يأمر بتجميع أمر البيت بدلا من تفريق أمر البيت. ولكن ينزل الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي هذا الذي ذكرناه، أخفى في نفسه أن جبريل جاء وقال هذا سيطلقها وستكون زوجة لك، فأخفى في نفسه ما قالوش هذا الشيء وقال أمسك عليك زوجك، ولما يبقى طلقها هو نبقى نتزوجها بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا يعاتب على ذلك، لا طالما عرفت الأمر على ذلك ليه تقول له أمسك عليك زوجك، لا تقل له ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية التي قالها الله سبحانه، وتقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي ضرت زينب بنت جحش، وزينب التي كانت تساميها في القدر وفي الجمال وفي المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة بينهما كانت على أشد ما يكون بين زينب وبين عائشة، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لكتم هذه الآية. لو كان يكتم شيئا من الدين كان يكتب عتاب ربه له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذا عائشة مقرة أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك لما كانت زينب تفتخر عليهن ما كانش عارف يرد عليه، إن كلكم زوجكن آباؤكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، فكانت تسكت الجميع بهذا الشيء، فلها الفخر بهذا الأمر أن الله هو الذي زوجها من النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا حكمة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، أي الحكمة من وراء ذلك؟ كان عند العرب أن الابن المتبنى ابن حقيقي عندهم، ابن حقيقي، طالما ابن حقيقي بزوجته حمات لهذا، زوجة الابن حماها هذا الأب المتبني، هذا حماه، والحم لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ابنه. يبقى هنا أراد الله عز وجل أن يؤكد أن هذا حرام، التبني حرام، وكونك تقول هذا ابني بالتبني لا يجعله محرما على المرأة أو لا يجعله محرما لمن زعمت أنهن أخوات له وهكذا. فكان التطبيق على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوجة ابنه من التبني، طب اتجوزها أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فحين يتزوجها استقر الأمر عند العرب عند جميع المسلمين أنه التبني حرام، وأن الابن المتبنى ليس ابنا حقيقيا، بل هو غريب ليس ابنا حقيقيا، يبقى ليس محرما للمرأة، ليس محرما للأخوات، لا ليس كذلك، بل إذا كانت بنتا يجوز لمن تبناها أن يتزوج هذه البنت لأنها ليست ابنة له على الحقيقة. يبقى على ذلك هنا ربنا سبحانه بين للناس وقال حين قال المرجفون والمنافقون تزوج زوجة ابنه، قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان أبا أحد، لا لا زيد ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ودي كانت الحكمة من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر له صبيان حتى يبلغوا فيكونوا رجالا، كل الصبيان ماتوا وهم صغار، ما كانش حد منهم بلغ يكون رجلا. فإذا قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا ليس ابنه زيد بل ابن حارثة وزيد ابن حارثة. هنا أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل أن يتزوجها، من الذي خفضها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انقضت عدة هذه، من الذي خفضها؟ هو زيد الذي كان زوجها. لو أن إنسانا يعني يريد يتزوج امرأة هي كانت متزوجة من إنسان هو هوى هذه المرأة، هل يعقل بالعقل أن يبعد جوزها الأولين يروح يخطبها لي؟ هذا مستحيل لا يكون أبدا. فلذلك هنا زيد ما كان يريدها، مش عايزها زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما فرقها استراح زيد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل له إنه يتزوجها عليه الصلاة والسلام، فنفذ أمر الله فقال لزيد اذهب فاخطبها عليه، اذهب فاخطبها عليه. يذهب زيد إليها وإذا به حين يصل إليه يقول وقع في نفسي منها الهيبة، الهيبة والاحترام، هذه ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته ما كانش طايقها وهي زوجته، الآن لا المعاملة معاملة أخرى، أن هذه ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأ قلبه منها هيبة لها إنها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك أو أمرني أن أذكره لك، فقالت حتى أؤامر ربي، حتى أؤامر ربي يعني حتى أستخير أصلي استخارة، فاستخارت ربها سبحانه وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أمر من السماء هي زوجتك، فدخل عليها بغير حجاب صلوات الله وسلامه عليه وتزوجها ليس بوليها وإنما بالله سبحانه تبارك وتعالى الذي زوجه منها سبحانه تبارك وتعالى. السيدة زينب كانت من أحسن الناس إحسانا رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت محسنة عظيمة جدا يعني مع جمالها ومع غيرة الضرائر بعضهن من بعض، لكن الاعتراف من جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن يرتنا زيها فيك، وهن كلهن في غاية الكرم، ولكن هذه كانت أشد، كلهن إذا أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أنفقنا، وهي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وتنفق، ولكن زادت بشيء آخر، كانت صناعة، صناعة تشتغل بإيدها، تشتغل وتعطي للفقراء وتتصدق على الفقراء، ولذلك كان من ألقابها أم المساكين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وزوجة أخرى تليها وهي السيدة زينب الهلالية، زينب بنت خزيمة الهلالية، وهذه أيضا كانت تلقب بأم المساكين، اثنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مكثن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه لغاية ما توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده، والأخرى ما لحقتش قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وماتت في الشهر الثالث، ما لحقتش انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا كانت مشهورة بالكرم وبالإنفاق، فكانت تلقب بأم المساكين. زينب بنت جحش رضي الله عنها لما يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم من أسرعنا بك لحوقة، من قال أطولكن يدا، أطولكن يدا، وسابهم محتارين من أطول يد، فيمكن سودة، ولكن لا لا سودة ماتت بعد زمن طويل رضي الله تبارك عنها، أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده هذه السيدة الفاضلة سيدة زينب بنت جحش، ماتت ولها حوالي 53 سنة تقريبا، ماتت في سنة 20 وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 في شهر ذي القعدة، قيل كان لها 25 سنة وقيل بل 35 سنة فالله أعلم بذلك، لكن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في هذا السن الذي ذكرناه، وهي التي نزل في سببها الحجاب لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، فأولم في الصباح، تزوجها بالنهار وأولم صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يأخذ من وليمة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بأهله، وكان لكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مش شقة ولا بيت كبير، يا أوضة لكل واحدة من نساء، غرفة واحدة لكل واحدة، فهي الغرفة اللي صنع فيها صلى الله عليه وسلم الطعام ودعا الناس، وهي جالسة ظهرها للناس رضي الله تبارك وتعالى عنها، والناس يأكلون وينصرفون، يأكل لغاية ما جاء مجموعة وأكلوا وأعجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر أنهم يمشوا ومشوش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس كما يذكر أنس رضي الله عنه يقول أنا أعلم الناس بآية الحجاب، فين نزلت هذه الآية بهذا السبب، ف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يستحي ويبشو، فتوجه إلى بيت عائشة رضي الله عنها لغاية ما وصل لعتبة حجرة عائشة، ثم رجع لعلهم يكونون مشوا، رجع لأهم عادي للسبي يتكلم، تركهم وانصرف. وبعدين رضع صلى الله عليه وسلم فكأنهم أحسوا بأنه خلاص أممشوا بقى، فاستحيوا فقاموا وانصرفوا، وأنزل الله عز وجل الآيات في الحجاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأمرهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، انصرفوا ولا مستأنسين لحديث. يبقى هنا الآداب في الوليمة إذا أولم الإنسان ودعا الناس يأكلون، أنت مطلوب منك تيجي عشان تأكل، أكلت خلاص انصرف، لا تجلس إلا أن يمسك فيك صاحب البيت وتستشعر أنه يريدك لحالك، وإلا فانصرف كما أمر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب العظيم. أيضا من كرم السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرت هذه القصة، قالت: وكانت زينب امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، لم تكن أطولنا، فعرفنا يعني حين توفيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، الطويلة يعني كسرة الصدقة والإنفاق. وكانت زينب امرأة صناعة اليد، كانت صناعة، رجل صناعة بمعنى صناع يعني عظيم الصنع، يجيد الصناعة. قالت: تدبغ وتخرج وتتصدق، يعني دباغة تدبغ الجلود وتتصدق بهذه الجلود اللي دبغتها، تخرج تعمل الخرز وتتصدق رضي الله تبارك وتعالى عنها، تتصدق في سبيل الله عز وجل. أيضا جاء في الحديث عن عمرو بن عثمان الجحشي عن أبيه قال: ما تركت زينب بنت جحش دينارا ولا درهما، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين، كانت مأوى المساكين، يعني المساكين يأوون إليها لتعطيهم رضي الله تبارك وتعالى عنها. وتركت منزلها، يعني الحاجة الوحيدة اللي تركتها البيت اللي هي فيه، فباعوه من الوليد بن عبد الملك حين أراد هدم المسجد وتوسيع المسجد، يعني باعوه منه ب50,000 درهم. أيضا جاء في آخر حياتها لما خرج العطاء أرسل عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلم كان بيعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام 12,000 درهم لكل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي للمهاجرين 5,000 درهم لكل واحد، وغيرهم يعطيهم 4,000، ولكن كان يفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف نفقتهن، تنفق كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءها العطاء بتاع عمر 12,000 درهم، فقالت: كانت أخواتي أولى به من، يعني ما كانتش عايزة هذا العطاء من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت: غفر الله لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، غيري من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك، ده بتاعك أنت، هم قالهم أيضا، فتعمل إيه؟ استترت منه بشيء. قال: طيب المال، اللي مش عايزة تشوف المال، تقول المال فتنة لا تريد أن تنظر إليه، فصبوا المال وحطت ستارة بينها وبين المال، صبوا المال على الأرض، حطت فوق الستارة فوق المال، وتمد يدها خذ ادي لفلان وادي لفلان، أنفقت المال لغاية ما اللي حواليها قالوا لها: إن لنا نصيبا في ذلك، انت وزعت المال كله، طب ما احنا من أهل البيت، احنا لنا نصيب في ذلك. قال: خذوا ما بقي، خذ، لم تأخذ منه شيء رضي الله عنه، اللي بقي 85 درهما من 12,000 درهم، وزعت الجميع، ما بقي إلا هذا القدر القليل 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر فإنه فتنة، مش ما يدركني اشتري، مش عايزة المال، هذا فتنة لا تريد، هي عايزة هي تشتغل وتتصدق، أما يجي لها فلوس لا تريد ذلك. اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا، فماتت في هذا العام رضي الله تبارك وتعالى عنها. لما توفيت كانت ممن صنع لها النعش، النعش له جدران، كان العادة الرجل لما يموت أو المرأة يتحط على الخشبة ويحمل ويدفن، فهي كانت قبلها السيدة فاطمة رضي الله عنها، وهذه أيضا، وكذلك أسماء بنت عميس، وكانت أسماء رأت هذا في الحبشة أن يصنعوا للنساء زي نعش له جدران، حيث تبقى المرأة بداخله يستر فلا يبدو منها شيئا، فهي أحبت ذلك فأيضا صنع بها ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يحب أن ينزل حفرتها رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفيت ينزل يعني يدليها في حفرتها. فسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ينزلها، كان متوقع يقولوله أنت تنزلها أنت أمير. قالوا من كان يدخل عليها في حياتها، اللي كان بيدخل عليها من محارمها في حياتها هو الذي يدليها في القبر. فنزل عمر رضي الله عنه لكن تولى غيره إنزالها، وإن كان يعني في أمر الإدخال القبر يجوز للقريب وللغريب أن ينزل الإنسان القبر، ولكن كمزيد يعني احترام لها قلنا هذا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.